إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب من دعا في غيره من الدعاء. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد: الثروة الكثرة والمنعة. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من دعا في غيره من الدعاء. وهذه الترجمة والتي بعدها كلها تتعلق بأبواب في الدعاء. ومن هذه الترجمة التي فيها أن الإنسان يحرص على الدعاء ويدعو بما شاء من الخير، من خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يكون ملازما للدعاء في كل الأوقات. ومنها الدعاء لغيره، الدعاء لغيره في مواقف أو في بعض الأحيان حين يذكر من يذكر فيدعى له بالخير، يذكر ميت فيترحم عليه، يذكر مريض فيقول أسأل الله أن يشفيه، يذكر إنسان مثلا مبتلى ببلاء فيسأل الله أن يرفع عنه البلاء، أو يذكر أخ من إخوانه ونحو ذلك يذكره فيدعو له بالتوفيق والسداد وغير ذلك. فتجد المسلم حريصا على الدعاء، الدعاء لنفسه والدعاء لغيره، ويكون هذا الدعاء ملازما له في كل الأوقات. والدعاء لا شك أنه من العبادات العظيمة. يكفي في بيان فضيلة هذه العبادة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يكفي أنه قال: الدعاء هو العبادة. فحصر العبادة في الدعاء في هذا الحديث يدل على عظم الدعاء، عظم الدعاء، وأن شأنه عظيم. دعاء العبادة وهذا أعم، أو دعاء المسألة الذي فيه الطلب، دعاء المسألة الذي فيه الطلب، فإن هذا الدعاء من العبادات التي يحرص عليها المسلم ويكثر منها المسلم، وهي سهلة لا تكلفه شيئا، إنما يتوجه إلى الله عز وجل سائلا مولاه من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا أعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فلسهولته من جهة، لا يكلف الإنسان شيئا ولا مشقة في أن يدعو الله عز وجل، ومن جهة أخرى فإنه يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة متعبدا ربه جل وعلا بهذه العبادة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومن ثم فإن الذي يترك الدعاء هو من أعجز الناس، أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا فإنه يكثر من الدعاء ويلازم الدعاء في كل وقت. أقول يكثر من الدعاء لأنه يسأل من؟ يسأل الله جل وعلا. أنت لا تسأل مخلوقا، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى الذي يحب من عبده أن يسأله، لأن الله عز وجل يغضب من عبده إذا ترك سؤاله. إذا تركت سؤال الله عز وجل فالله جل وعلا يغضب عليك، من لم يسأل الله يغضب الله عليه. أما إذا كان إنسان يسأل الله جل وعلا فإن هذه من جهة عبادة، ومن جهة أخرى إذا أكثر فالله جل وعلا يحب من عبده ذلك. فإذا أنت تسأل تكثر من الدعاء لماذا؟ لأنك تسأل الله. إذا دعا أحدكم فليكثر فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى فتكثر من الدعاء. وكما قلت يكثر الإنسان من الدعاء لنفسه ويدعو لإخوانه، وفي بعض الأحيان ومجالس مع الناس قد يذكر من يذكر، أو هو مثلا في معرض كلام يذكر غيره من الناس في مواقف فيدعو الله جل وعلا لهم، فيدعو الله سبحانه وتعالى لهم. وهنا البخاري رحمه الله قال: باب من دعا في غيره من الدعاء، يعني إنسان تعرض له أمور ومنها ذكر غيره من الناس فيدعو الله جل وعلا لهم. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، سئل عن أكرم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم لله. فقال الصحابة: ليس ذلك يا رسول الله، يعني نسألك عن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الذي هو من؟ قال: هو يوسف ابن نبي الله ابن خليل الرحمن، نبي الله إسحاق يعقوب ابن خليل الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أكرم الناس، لأنه سئل عن أكرم الناس فقال: أتقاهم لله. ثم لما قيل له: يا رسول ليس ذلك، فأرشد إلى يوسف، يوسف بن يعقوب عليه السلام. فالذي قال فيه هنا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يقول صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن، يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لو أنني أنا لبثت في السجن، يعني مكثت في السجن وبقيت في السجن، هذا معنى قولي هنا لو لبثت في السجن. قال: ما لبث يوسف، يوسف كم لبث في السجن؟ فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنوات، مش أيام ولا أشهر، سنوات بقيها في السجن. فيقول صلى الله عليه وسلم تكلما عن نفسه، قال: لو لبثت، يعني لو بقيت أنا ولا مكثت في السجن مثل ما مكث يوسف عليه السلام. قال: ثم جاءني الداعي لأجبت. من هو الداعي؟ الداعي داعي الملك الذي جاء ليخبر يوسف بالخروج من السجن، لما قال الملك: ائتوني به في أول مرة، لما عبر له الرؤيا فقال: ائتوني به، فجاءه الداعي لأجل أن يخرج من السجن. لكن هل يوسف خرج؟ لم يخرج، أول ما جاءه الداعي لم يخرج. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لأنه لا يريد أن يخرج بعد ما وقع له من مكيدة امرأة العزيز، لا يريد أن يخرج إلا بعد أن تظهر البراءة، فيريد خروجا مع البراءة وأن تظهر براءته للناس مما اتهم به وسجن لأجله. فلهذا لما جاءه الداعي أول ما جاء فإنه لم يخرج. لكن انتبهوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يذكر فيه فضيلة نبي الله يوسف، وعلى وجه الخصوص يمدح فيه صبره عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن، محدثا عن نفسه، قال: ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي، قال: لأجبت، قال: لأجبت. وطبعا هذا يا إخوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم، نحن عندنا جزما النبي عليه الصلاة والسلام خير من يوسف عليه السلام، حتى في ما ذكر أن يوسف أوتي شطر الحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه وأحسن منه عليه الصلاة والسلام، وفي المرتبة عند الله والمكانة نبينا خير من يوسف عليه السلام. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تواضعا، يقول هذا تواضعا، يقول: لو أنني أنا لبث في السجن مثل ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لخرجت. ويوسف لم يخرج أول ما جاءه الداعي، لأنه أراد أن يخرج مع بيان البراءة وأنه بريء. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أي أيديهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وإن كان هو تكلم عن نفسه، لكن يقول: لو أن أحدا لبث في السجن كما لبث يوسف ثم جاءه الداعي لخرج. لكن هذا ذكره في معرض بيان صبر نبي الله يوسف، وانظر إلى صبره، وصابر على طاعة الله عز وجل كشأن الأنبياء، وصابر عن معصية الله ومنها ما جاء في ما ابتلي به وكان سببا لسجنه بعد ذلك حين راودته امرأة العزيز عن نفسه فصبر عن معصية الله، قال معاذ الله، فصبر عن معصية الله عز وجل وصبر على أقدار الله عز وجل، ابتلي بالسجن فصبر ومكث فيه وصبر، فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم صبره، فيكون إنسان مدة طويلة في السجن يأتيه قال الآن أذن لك بأن تخرج، ومع ذلك ما خرج، لو كان غير يوسف لخرج، أول ما جاءه الداعي ليؤذنه بالخروج من السجن لخرج، لكن يوسف لم يخرج، وإنما أراد أن يخرج، ويصاحب خروجه إظهار براءته مما اتهم به عليه الصلاة والسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ويقول لو لبثت في السجن، يعني لبثت أنا، تعرفون أن الإنسان الذي يكون أعلى مرتبة قد يقول الكلام متواضعا، يقول كلام أن من تحته مثلا خير منه ونحو ذلك، فيقول هذا تواضعا منه كما هو تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي قال لأجبت، إذ جاءه الرسول من الملك، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لماذا قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن؟ ثم ظهرت براءته وتكلمت امرأة العزيز والنسوة وأنه بريء مما اتهم به أنه راود امرأة العزيز، فإنه الآن ماذا ظهر؟ ظهرت براءته، خروج من السجن مع البراءة. وهذا يستفيد الإنسان يا إخوة أن الإنسان إذا اتهم بشيء ثم تبينت براءته فإنه يظهر براءته للناس. الناس الذين سمعوا أن فلان مثلا اتهم بكذا ولا سجن في كذا ولا أخذ في كذا ولا قيل فيه كذا، ثم تبينت براءته واضحة فإنه يعلن ذلك ويظهره، يظهر براءته للناس ويعلم الناس بأنه بريء. وهذا الذي أراده نبي الله يوسف، أراد خروجا من السجن مع إظهار براءته مما اتهم به عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال ورحمة الله على لوط، نبي الله لوط، قال رحمة الله على لوط، هذا دعاء يدعو للوط عليه السلام بالرحمة. وهذا هو الشاهد للترجمة، قال باب من دعا في غيره من الدعاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن؟ دعا للوط. فهو الآن جاء يذكر ما وقع لي من من من أمر للوط عليه السلام، فلما ذكره ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ دعا له فقال رحمة الله على لوط. وهذا الذي ذكرت يا إخوة، الذي أجل إمام بخاري عقد هذه الترجمة، أن الإنسان قد يعرض له في كلام ونحو ذلك أو هو يسمع في مجلس ذكر أحد من الناس، فمن الجميل أن يصاحب هذا الذكر في موقف من المواقف الدعاء. ذكر ميت، أتتركه هكذا دون أن ترحم عليه؟ إنسان يذكر والده ولا عمه ولا خاله ولا جاره ولا أحد من المسلمين، قال فلان الذي مات، هذه فرصة تهتبلها لأن تدعو الله عز وجل له، فتقول رحمة الله عز وجل عليه، وأنت السامع تسمعه قال رحمه الله. وهذا من حرص المسلم على الدعاء لنفسه ولغيره. وهذا الباب الذي الإمام بخاري رحمه الله هنا يريده في هذه الترجمة، فذكر مثلا ميت، ذكر إنسان مريض، مو شرط حتى تزوره، ذكر مريض قال فلان مريض، قال أسأل الله عز وجل أن يشفيه، أسأل الله جل وعلا أن يعافيه ونحو ذلك. ذكر مبتلى، تذكرت أخا لك من إخوالك حصل له شيء مثلا، تدعو الله سبحانه وتعالى له، كما هنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لوطا فدعا له فقال رحمة الله على لوط. قال ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إن كان ليأوي إلى ركن شديد. ما الركن الشديد الذي يقصده صلى الله عليه وسلم؟ هو الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور كلها. رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني إن الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو أشد الأركان وأقواها التي يؤوى إليها، فلهذا قال رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، لأن لوط لما وقع له ما وقع مع قومه غفل عن هذا، غفل عن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، عن الركن الشديد، عن الله عز وجل، فغفل لوط عليه الصلاة والسلام عن هذا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، لما جاءه قومه وراودوه على على أضيافه قال إن لو أن لي بكم قوة يعني منعة يمنعونني منكم أو آوي إلى ركن إلى ركن شديد، يعني لو كان له من قومه ومن عشيرته من يمنعه من هؤلاء فيمنعهم من إصابة أضيافهم بشيء ونحو ذلك. ولكن هذا الكلام الذي قاله نبي الله لوط عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا له بالرحمة ذكر غفلته عن الركن الشديد لما قال إن كان ليأوي إلى ركن شديد يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد بن عمرو راوي الحديث قال الثروة الكثرة والمعنى، ثروة من قومه يعني منع من قومه، يكون كثرة ويمنعونه، فمن تكن له عشيرة ويكون له قوم فإن من جاءه مثلا يريد أن يصيبه بشيء أو يعتدي عليه نحو ذلك فتكون له منعة. فمن بعد لوط ما بعث الله نبيا إلا وكان في منعة من قومه كنبينا عليه الصلاة والسلام. والشاهدون في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للوط عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن ركن شديد، فدعا له بالرحمة. وسبب دعاء له بالرحمة لما قال إن كان ليأوي إلى ركن شديد يعني إلى الله جل وعلا الذي هو أشد الأركان وأقواها سبحانه وتعالى لوقوع سهو من لوط عليه السلام وغفلة عن هذا. لأن الإنسان يا إخوة قد يعرض له أمر لشدة الأمر ولذهوله ربما يغفل عن أمر معلوم، أمر معلوم ويغفل عنه، فوقع للوط مثل هذا لما جاءه قومه يراودونه على أضيافه، راوده على أضيافه فحصل منه ذلك السهو، عن الإيواء إلى الركن الشديد يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة فقال رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. فلما خاف على أضيافه من قومه ماذا حصل له؟ ضاق ذرعه وضاق صدره منهم ومما أرادوه، فهذا الأمر الذي حصل له كان سببا في سهوه عن هذا الركن الشديد الذي والله جل وعلا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. وهذا يقع للناس، يقع لنا الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا مرة، وذلك لما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام. لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى الصلاة خائفا حتى صار يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، ذاهبا فزعا خائفا مما خائفا أن تكون الساعة، ظن أنها الساعة. وهذا من الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أتقوم الساعة قبل أشراطها؟ والنبي يعلم بأن الساعة لا تقوم إلا بعد أشراطها، ما ظهر شيء من أشراطها في زمنه، خاصة أقصد الأشراط الكبرى التي هو نفسه أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، طلوع الشمس من مغربها ولا خروج يأجوج ومأجوج ولا خروج الدجال، هذا ما حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة هول الأمر الذي حصل وكسوف الشمس الذي حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا هاريا يعني إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، ظن أنها الساعة كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال هذا مثل الذي حصل للوط عليه السلام. فشيء من هذا السهو يحصل فيغفل عن أمر بسبب حصول شيء عظيم، فكسفت الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها الساعة، ولكن أشراط الساعة ما وقعت، فكيف تكون الساعة؟ وهو الذي أخبر النبي أن تلك الأشراط تكون مقدمة عن الساعة، فحصله ذلك صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد تفوته بعض الأمور، تفوت بعض الأمور المعلومة التي يعلمها بسبب أمر يحصل له بسببه ذهول وسهو وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله باب الناخلة من الدعاء. قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسل إليه، فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال وما قال؟ قال قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال فذكر علقمة. قال نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الناخلة من الدعاء. المراد بالناخلة من الدعاء المراد به الدعاء الخالص الذي لا تشوبه شائبة الرياء، يدعو الإنسان لا يسمع بدعائه ولا يرائي بدعائه، وإنما هو يتعبد الله بهذه العبادة يجعلها له خالصة له سبحانه وتعالى. فإن الدعاء الذي يرضى الله جل وعلا عنه من عبده، الدعاء الذي يقبله الله لأنه عبادة، هو الذي يكون خالصا له. وهذه القاعدة في جميع العبادات، كل العبادات ينبغي أن تكون لله عز وجل. إذا لم تكن لله عز وجل خالصة فالله عز وجل لا يقبلها، وإنما يقبل من العبادات ما كان خالصا له سبحانه وتعالى على الطريق الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الدعاء وأن ندعو الله. فإذا كان إنسان يدعو الله عز وجل فإنه يحرص على الإخلاص في الله لله عز وجل في دعائه، تسأل الله عز وجل لله مش لأجل يسمعك الناس فيمدحونك ويثنون عليك وقال ما شاء الله يدعو، ما شاء الله عنده جرأة ويرفع صوته ويدعو، ولا دعاءه جميل ولا صوته حسن، تريد أن يثني الناس عليك بذلك، ولا ترائي تقف أمامه وترفع يديك حتى وإن لم يسمعك لأجل أن يقول الناس انظر إنه مشتغل بالدعاء ونحو ذلك، والله أعلم ما في القلوب. الدعاء الذي يقبله الله هو الخالص، ولهذا هنا قال في هذه الترجمة: باب الناخلة من الدعاء، أي الخالص منه الذي لا تشوبه شائبة رياء أبدا، بل يكون لله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان الربيع يأتي علقمة، ربيع بن خيثم هو تابعي، قال يأتي علقمة، علقمة بن قيس، قال يوم الجمعة، كلاهما من أهل الفضل، كلاهما من أهل العلم، الربيع وعلقمة. وهذا نستفيد منه فائدة كان السلف وفضلاؤهم وعلماؤهم يحرصون عليه، وهو التواصل فيما بينهم. فكانوا يتواصلون، يلتقون ويتواصلون ويتدارسون ويتذاكرون، ويسأل بعضهم عن بعض إن غاب. فذكر عبد الرحمن بن يزيد قال: كان الربيع بن خيثم رضي رحمه الله قال يأتي علقمة يوم الجمعة. هذا شأن السلف في التواصل، وعلماء السلف وفضلاؤهم في التواصل فيما بينهم، يأتي يوم الجمعة، والظاهر أنه كان كل جمعة يأتيه ويتواصل معه، ويصحب ذلك لا شك السؤال عن حاله ونحو ذلك. قال: فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إليه. سبحان الله، مش تواصل فقط، تواصل وتفقد. فكان عبد الرحمن بن يزيد يخبر بأن الربيع يتواصل مع القمة ويأتي كل جمعة، وطبعا كان يكون معهم، فإذا لم يأتي ماذا؟ يسألون عنه. فقال: فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إليه، تواصل وتفقد، أين فلان؟ فيرسلون إليه، قال: نحن هنا وتأتي وتجتمع معنا ونحو ذلك. فقال: إذا لم أكن ثمة أرسلوا إليه. قال: فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة. جاء مرة أن الربيع جاء يزور علقمة ربما كعادته في يوم الجمعة، فلما يجد عبد الرحمن بن يزيد، ووقع بين الربيع وعلقمة كلام وتباحث ولا تدارس ولا تذاكر، فلما لقي علقمة عبد الرحمن بن يزيد قال: فلقيني علقمة وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ يعني مما ذكره له الربيع في مجلسه. فالربيع قلت لقي علقمة بن قيس ولم يكن ثمة عبد الرحمن بن يزيد، فلما لقي علقمة عبد الرحمن بن يزيد قال له: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ يعني مما ذكره الربيع وقال به الربيع، ثم بين ما قال الربيع، الشيء الذي جاء به الربيع ما هو وماذا قال؟ قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ أرى ألا ترى أكثر ما يدعو الناس، الدعاء كثير، الناس يدعون الله عز وجل، الدعاء منهم لله عز وجل كثير، لكن الشيء الذي يتعجب له ماذا؟ قلة الإجابة. فهذا الذي ذكره هنا، وهذا الذي جاء به الربيع وذكره لعلقمة، وعلقمة الآن يذكره لعبد الرحمن بن يزيد. أن دعاء الناس كثير ولكن إجابة دعائهم قليلة، أين الخلل؟ قال: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل، يعني لا يقبل من دعائهم، دعاؤهم كثير لكن الله لا يقبل من دعائهم، قال: إلا الناخلة من الدعاء، إلا الناخلة من الدعاء، إلا الدعاء الخالص، الخالص له سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الذي هو عبادة، وقلت فخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه حتى قال: الدعاء هو العبادة، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يجعله لله عز وجل. هذا الأمر مطلوب في كل العبادات، ويتأكد في هذا الدعاء الذي نتكلم عنه في هذا الأبواب. والبخاري عقد هذه الترجمة لبيان هذه المسألة، وأن الإنسان إذا دعا فإنه يدعو لله عز وجل، لا يرائي ولا يسمع بدعائه ولا يطلب شيئا من وراء دعائه. مجرد أنك ترفع يديك ولا في سجودك وتتحرى أوقات الإجابة، وقد تكون خاليا بينك وبين الله تدعو، وقد يكون الإنسان سبحان الله جالس، الناس يرونه ويدعو لا يعلم بأنه يدعو الله سبحانه، وهو يدعو الله عز وجل جالس بين الأذان والإقامة متكئ على سارية وهو وقت إجابة الدعاء، فهو يلهج بالدعاء ويدعو الله جل وعلا، والناس لا يشعرون به ولا يحسون به، هذا بينه وبين الله. فهو أولا يدعو الله عز وجل يثاب ويؤجر، كلما دعا الإنسان ربه يؤجر لأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى. هذه بغض النظر عن الإجابة، نحن نتكلم عن دعاء، أنت مجرد أن تدعو تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تسأله من خير الدنيا والآخرة، اللهم أعطيني كذا، اللهم أعطيني كذا، هذا الكلام الذي تقوله هو دعاء وعبادة يحبها الله، وهي عظيمة والله يثيبك عليها. ولذا الصحابة لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر يا رسول الله، قال: الله أكثر، نكثر من الدعاء، لأنه كله خير وأثاره عظيمة جدا، إما أن تجد الإجابة، إما أن يصرف الله عنك من السوء مثلها، إما أن يدخرها الله جل وعلا ثوابا وأجرا يوم القيامة على هذه العبادة العظيمة. ولهذا الصحابة قالوا: إذا نكثر رسول الله، فقال: الله أكثر. ومن غفلة الناس أن بعضهم قد يلجأ إلى آخرين وإن كان في من الخير والصلاح، قال: يا فلان ادعو الله عز وجل لنا. يا أخي ادعو أنت الله، ادعو أنت الله جل وعلا. لو كان الأمر يتعلق بأمر عام للمسلمين قال: يا فلان ادعو الله للمسلمين، ما في هذا، لا حرج فيه. لكن إن كان لخاصة نفسك، تذهب إليه يقول: يا فلان ادعو الله عز وجل فإني مصاب بمصيبة، أنت توجه إلى الله، من المضطر، أنت وله؟ هذا الذي قلت له: وإن كان من أهل الصالح ادعو الله لي فإني قد حلت بمصيبة، هو المضطر ولا أنت المضطر؟ أنت صاحب المصيبة، أنت المضطر. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنت دعاك أولى بالإجابة، فتدعو الله سبحانه وتعالى، خاصة أن ذلك الاضطرار يزيد في ذلك وانكسارك بين يدي الله عز وجل، وهذا أدعى لقبول الدعاء وإجابته. فمن غفلة الناس أنه ينصرف إلى غيره، قال يطلب الدعاء من غيره. أنا لا أتكلم أن أقول لكم هذا محرم، لا، لكن الأولى أن الإنسان إذا دعا يا إخوان يدعو هو الله جل وعلا، وإن حل به شيء فهو المضطر، نعم، فهو يدعو الله جل وعلا نفسه، لأن ذلك الاضطرار يرثه ذلا وانكسارا لا يكون عند غيره، وهذا أدعى لإجابة الدعاء، فيتوجه ويدعو الله عز وجل، والله لا يخيبه. فلذلك إنسان يا إخوة يحرص على الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه، هو يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء ويكثر من الدعاء، ويجعل دعاءه خالصا لله سبحانه وتعالى. قال: قلت: أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ عبد الرحمن بن يزيد يقول لعلقمة، هذا الكلام الذي قاله الربيع مثله، أليس قد قاله عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: وما قال؟ سأل علقمة عبد الرحمن، قال عبد الله، عبد الله بن مسعود، قال: لا يسمع الله من مسمع. طيب، لما قال لا يسمع الله، الله جل وعلا سمعه وسع جميع الأصوات، وليس المراد به هنا أنه لا يسمع دعاء الداعي، وإنما المراد سمع الإجابة، المراد هنا سمع الإجابة، يعني لا يجيب الله دعاء هذا الذي يذكر عبد الله بن مسعود، قوله لا يسمع الله، إن ربي لسميع الدعاء، فهو يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. لكن هذا يقول عبد الله بن مسعود لا يجيب الله جل وعلا دعاءه، قال: لا يسمع الله من مسمع. من هو المسمع في الدعاء؟ المسمع في الدعاء هو الذي يرفع صوته بالدعاء، يرفع صوته بالدعاء، وربما يرفع صوته لأجل أن يراه، أن يسمعه الناس. الذي يرفع صوته بالدعاء نقول له: لما ترفع صوتك؟ من تدعو أنت؟ تدعو الله عز وجل؟ هل أنت تدعو أصم؟ هل أنت تدعو غائبا؟ أنت تدعو سميعا قريبا مجيبا معك سبحانه وتعالى، ذو الله جل وعلا. لهذا الصحابة لما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ولكنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا، هو معكم، الله جل وعلا قريب. وكما قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لا داعي أن يرفع إنسان صوته بالدعاء، يدعو بينه والله يسمعه، يدعو بينه وبين الله جل وعلا، لا داعي أن يرفع صوته، لا يسمع، لأن هذا التسميع وخاصة إذا صحبه محبة الثناء، ولا أن الناس يقولون انظر فلان يدعو، ما أجمل دعاءه، ما أحسن ألفاظه، إنه يحرص على الدعاء ويدخل في قلبه محبة هذا أن يتكلم الناس، ذهبت الإخلاص في الدعاء، وانقلب الأمر من عبادة إلى عمل يبتغى به وجه الله، ابتغي به فيما ما عند الناس. من أشرك معي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا من الخطورة بمكان إنسان يستهين بهذا الباب، وإن كان قد لا نتكلم عن نيات الناس، لكن الحذر مطلوب في هذا الباب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يسمع الله، يعني لا يجيب الله دعاء من مسمع، دعاء مسمع الذي يرفع صوته بالدعاء. والبلية في هذا الزمان الذي ابتلينا به بهذه الهواتف ووسائط التواصل والتصويرات بالفيديو، مصيبة والله، مصيبة. يعني الإنسان سبحان الله، الشيطان يأتيه ليصرفه عن الإخلاص في العبادة لله عز وجل، وتأتي هذه الوسائل التي مفروض يستعن بها في الخير، يدخل منها الشيطان، فإذا به يقع الإنسان في هذا المحذور، في هذا الباب، يصور نفسه ويدعو الله عز وجل، قال يدعو للمسلمين، قال عند الكعبة ويدعو لإخواننا في غزة: اللهم انصر إخوانا. وش المقصود؟ ليقول الناس ما شاء الله عند الكعبة ويدعو، أنت تفعل هذا، وانظر إلى جرأته، وانظر إلى كذا، تريد أن يقول الناس هذا؟ كيف يقبل هذا الدعاء؟ كيف يقبل هذا الدعاء؟ تجد الناس هكذا في الحج، في كل المواقع، المقامات العظيمة التي فيها الدعاء، عند الكعبة ولا عند الصفا والمروة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الوقوف في بعرفة، ولا بعد في المشعر الحرام بعد فجر يوم مزدلفة ونحو ذلك، يوم العيد، في مقامات النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه ودعا طويلا، والناس في تلك اللحظة التي ينبغي أن يحرص فيها على الدعاء متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء لله عز وجل، تجده يصور نفسه وأنه يدعو: انظر أنا أدعو هنا، انظر أنا أدعو هنا. ماذا تريد؟ تريد الناس يقول ما شاء الله؟ تفتح لنفسك باب شر، حتى إذا لم يطعن في نيتك الله أعلم بها، لكن تفتح نفسك باب شر، سده نهائيا. ولما تصور نفسك وأن تدعو الله عز وجل؟ فلذلك هذا الذي يسمع بالدعاء، الله لا يسمع دعاه، لا يجيبه. قال: لا يسمع الله من مسمع، قال: ولا من مراء. المراء الذي يظهر دعاءه ليجن يمدحه الناس، هذا الذي يصور نفسه ولا يرفع يديه أمام الناس وهو يريد أن يمدحه الناس، أن يقولوا انظر فلان ما شاء الله يدعو، فيريد أن يمدحه الناس، ما ذهب الإخلاص، والإخلاص إذا ذهب لا يقبل ذلك العمل. قال: ولا لاعب ولا لاهن، يدعو لاهن. وهذا أيضا أمر مهم جدا، كون الإنسان يا إخوة يرفع يديه ويتوجه الله عز وجل، هل يستحضر من يدعو؟ هل يستحضر المقام الذي فيه؟ وما ينبغي أن يصاحبه من ذل وانكسار بين يدي الله الغني، وإظهار الافتقار وشدة الافتقار إليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد يدعو هو لاهن، يلعب، رافع يديه هكذا ثم يدور لهذا يتكلم معه، ورافع يديه هكذا يتكلم مع هذا، ثم يمسك الماء ثم يمسك، لاهن يلهو في دعائه، ولا يوجد عنده ولا يظهر منه ذلك الانكسار وذلك الذل وشدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان كذلك لاهيا في مثل هذا الدعاء من قلب الله لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يجيبه الله سبحانه وتعالى. قال: إلا داع دعا يثبت من قلبه، دعاء يجمع له قلبه فيكون رافعا يديه ولا داعيا ربه سبحانه وتعالى، ويجمع قلبه على ذلك الدعاء مستشعرا من يدعو وشدة حاجته إلى الله وإلى فضله سبحانه وتعالى، مظهرا الذل وشدة الانكسار وشدة الافتقار إلى الله عز وجل. مثل هذا الدعاء أرجى أن يقبل وأن يسمع، وأن لا يرد الله سبحانه وتعالى صاحبه، بل يعطيه سبحانه وتعالى سؤله. فالشاهد في هذه الترجمة أراد الإمام البخاري بيان أمر مهم جدا في الدعاء، وهو أن الإنسان إذا دعا فإنه يحرص على الإخلاص، فالدعاء الخالص هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. ثم قال في هذه الترجمة أيضا المتعلقة بباب الدعاء، قال: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. ليعزم الدعاء يعني الإنسان يا إخوان إذا دعا الله عز وجل فإنه يكون عازما جازما في الدعاء، ما يكونش كاين فتور وتدعو بدعاء رخو، لا، تدعو دعاء جازم وعازم مع حسن ظن بالله عز وجل ويقين أن الله ما يخيب العبد الذي يلتجي ليه ويدعوه بل يعطيه سؤله. أما إذا كان الإنسان يدعو بفتور ويكون في في في في في دعائه حال دعائه ودعاؤه فيه رخو ونحو ذلك، فهذا بخلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يا إخوة الاستثناء في الدعاء الذي يشير إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث. الاستثناء في الدعاء تقول: اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. فبعض الناس إذا دعا تجد يربطه بالمشيئة، إن شاء الله إن شئت يا رب، وهذا غلط، لأن هذا ليس عزما في الدعاء. إذا كان الإنسان يدعو ويستثني ويقول: اللهم أعطني إن شئت، ولا اللهم ارحمني إن شئت، ولا اللهم اغفر لي إن شئت، واللهم أعطني حاجتي إن شئت، هذا يتنافى مع الجزم والعزم المطلوب فيه في الدعاء، بل هذا سوء أدب مع الله. إذا كان الإنسان يربط الدعاء بالمشيئة ويستثني في الدعاء، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وذلك من وجوه: الوجه الأول يظهر سوء الأدب إذا كان الإنسان يستثني في الدعاء ويقول: اللهم أعطني هذه الحاجة مثلا إن شئت، فإنه يوهم أن الله قد يكره على الإجابة، اللهم أعطني هذا إن شئت، فهذا يوهم أن الإنسان يكره الله على الإجابة، والله لا مكره له. ولهذا شوف الترجمة ماذا قال من البخاري: قال فإن الله لا مكره، قال فإن الله لا مكره له. وهذا سيأتينا في الحديث الثاني الذي أورده رحمه الله من كلامه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، قال فإن الله لا مكره له. لأن الإنسان إذا كان لا يعزم في الدعاء ويستثني في الدعاء ويربط الدعاء بالمشيئة، اللهم أعطني هذه الحاجة إن شئت، فهذا يوهم كما قلت أن الله قد يكره على الإجابة، فكأنه يقول: يا رب أعطني هذا أنا لا أكرهك، أعطني هذا الحاجة وأنا لا أكرهك. هذا من معاني هذه الكلمة إذا كان الإنسان يستثني ويربط الدعاء دائما بالمشيئة. ولهذا ما تربط الدعاء بالمشيئة، إن شاء الله ولا إن شئت، لا، ادعو الله بجزم وعزم، لا بفتور ولا باستثناء، تدعو الله بجزم وعزم. والوجه الثاني لبيان سوء الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان إذا يقول: اللهم أعطني إن شئت، فهذا يوهم أن الله جل وعلا يتعاظمه أن يعطي ذلك الأمر. ولهذا شوف الحديث لأن ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، لا يعظم عليه شيء أعطاه. ربما تكون أنت تشوف أنت المسألة التي تسألها الله عز وجل عظيمة، ما تقول: اللهم أعطني إن شئت. لماذا تقول اللهم أعطني إن شئت؟ كأنك تقول هذا أمر عظيم جدا والله لا يتعاظمه شيء. ولله المثل الأعلى، يعني مثلا لو إنسان مثلا عنده دين كبير، إنسان عنده مليار دين، ذهب الواحد عنده أموال يقول له: يا فلان سلف لي مليار إذا حبيت، إن شئت سلف لي مليار إن شئت. علاش؟ لأنه يشوف باللي باش يعطي له مليار يتعاظم، حاجة كبيرة باش يعطي له مليار يتعاظم عليه. فلهذا ماذا يربطها؟ ما أنا من ضيق عليك، أنا سألتك هذا السؤال وإن شئت. ولله المثل الأعلى. ولهذا ما يصلح في الدعاء الإنسان لما يسأل الله حاجة: الله معطي كذا، الله من يسألك كذا، ثم يربطها إن شئت. فهذا الوجه الثاني الذي يظهر سوء الأدب مع الله عز وجل في هذا المقال التي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ينهى عنها، لأنه يأمرنا بالجزم والعزم في الدعاء، ويبين علتين في الحديثين: أن الله لا مكره له كما ذكرت في الأول، والثاني أن الله لا يتعاظمه شيء. قال: وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. وثمة وجه ثالث: لما إنسان يربط الدعاء بالمشيئة أو يستثني في الدعاء، كأنه يا إخوة يظهر بأنه مستغن عن عطاء الله عز وجل. اللهم أعطني كذا إن شئت، كأنك تقول: اللهم أعطني إن شئت، أعطيتني أم لم تعطيني هو سواء عندي. ولله المثل الأعلى، لما تجد في تعبير بعض الناس إذا تكلم مع غيره في حاجة يقول: شوف أعطيني هذه إذا حبيت، وكأنه يقول لو تعطيني ولما تعطينيش كيف كيف عندي. ونفس الأمر هنا، إذا كان الإنسان يستثني في الدعاء ويقول اللهم أعطني كذا حاجته إن شئت، فكأنه يظهر بأنه مستغني عن الله عز وجل وعن عطائه، وأن الله إذا أعطاه ولم يعطه فهما سواء عنده، وهذا أيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثمة أمر رابع يظهر سوء الأدب، وهو أن الإنسان إذا ربط الدعاء أو استثنى في دعائه ويقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، قال أهل العلم فإنه كأنه يكون مترددا في إجابة الله سبحانه وتعالى في دعائه، ولا يكون جازما، ولو كان جازما بأن الله يجيب دعاه ما علقه بالمشيئة، فيقول اللهم أعطني إن شئت، وهو ليس جازما أن الله يعطيه. وإخوة الإنسان إذا دعا الله فإن يدعوه وهو موقن بالإجابة، موقن بأن الله يجيبه، لأن أي شيء تدعو الله جل وعلا إياه الله لا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء، هو الغني سبحانه وتعالى الذي بيده زمة الأمور، ما تريده يعطيك وإن شاء في لحظة يعطيك، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ولذا ما يتعظمه شيء. وأنت إذا دعوت الله عز وجل ما يكونش بهذا الدعاء بهذا الفتور، ويظهر في دعائك هذا الفتور في التعبير، ومن ذلك أن تقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، وكأنك تقول بأن الله جل وعلا قد لا يجيبني وأنا لست جازما في ذلك. ولهذا الإنسان من هذه الأوجه الأربعة التي ذكرها العلم لا يسيء الأدب مع الله عز وجل، إذا دعا الله فإنه يدعو وهو موقن بالإجابة، يجمع قلبه بقلب حاضر ليس لاه ولا غافل، حريصا على الإخلاص لله عز وجل، جازما وعازما، جازما وعازما في دعائه، فإن هذا الدعاء الذي يحبه الله ويقبله من عبده ويثيبه عليه قد يجيبه الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب العبد ولا يجيبه لحكمة يعلمها الله، لكن الثواب حاصل، تدعو تثاب، تدعو الله جل وعلا تثاب. ولهذا من الغلط أن الإنسان يدعو الله عز وجل فيقول دعوت ويستعجل ولم أجب في دعوتي فيستعجل، هذا الذي يستعجل الإجابة، هذا مانع من موانع الإجابة، لا يجيبه الله عز وجل. وأنت تدعو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الداعي لربه تحصل له ثلاثة أمور، إما تجاب دعوته، إما يصرف عنه من السوء مثلها وقد لا يكون يعلم بأنه قد صرف عنه من السوء مثلها، إما أن يدخرها الله له في الآخرة. فلتعلم أنك مجرد أنك تدعو الله بإخلاص وصدق موقن بالإجابة تثاب وتؤجر، والله عز وجل يثيبك ثوابا عظيما على عبادة أخلصت فيها لله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، لا تقول اللهم أعطيني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. وإضافة هذه إن شاء الله لما الإنسان ولا ربطها بالمشيئة احذرها في الدعاء، لما تدعو ما تربطش الدعاء بإن شاء الله، ما تربطهاش بخطابك لله عز وجل اللهم أعطيني كذا إن شئت أن تعطيني هذا، لا، هذا كما ذكرت لكم وسوء أدب مع الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحل ماذا حتى الإنسان يجتنب هذا، قال وليعزم المسألة، يكون في دعائه في مسألته وطلبه لله عازما جازما بلا رخاوة ولا فتور، بل يكون عازما وجازما موقنا الإجابة وأن الله جل وعلا يجيبه. قال وليعظم الرغبة، فإن وليعظم الرغبة يعني تكون همة الداعي في الأمور العظام، وليعظم الرغبة لأنك تدعو الله عز وجل، مش تدعو في مخلوق قد يستطيع وقد لا يستطيع، لا، أنت تدعو الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء والذي بيده أزمة الأمور، الذي هو الملك الغني سبحانه وتعالى تدعوه. ولهذا إذا دعوت تدعو الأمور العظام، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة يعني الحاجة، حاجته التي يسأل الله جل وعلا إياها. قال فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، لا يعظم عليه شيء أعطاه، فتعظم المسألة وتحرص على في حاجتك وتطلب حتى الأمور العظام، الله ما يعجزه شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. فإذا نستفيد من الحديث النهي عن الاستثناء في الدعاء، استثناء في الدعاء أن يقول إنسان إذا دعا يقول إن شئت يربط هذا الدعاء بالمشيئة. وذكر صلى الله عليه وسلم علة هنا لهذا النهي، قال فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، بمعنى أن الله لا يتعظم شيء أعطاه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل، وفي رواية: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. ثم قال رحمه الله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، يعني إذا دعا فيكون جازما وعازما في دعائه. قال: ولا يقول، وفي رواية: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: اللهم إن شئت فأعطني، يعني في دعائه يقول إن شئت، ويربط الدعاء ويزيد على دعائه أن يقول إن شئت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء، وأن يقول الإنسان بعد دعائه أو قبل دعائه: إن شئت اللهم أعطني أو ارحمني أو نحو ذلك مما يسأل الله جل وعلا إياه. قال: فإن الله لا مستكره له. وهذه علة ثانية، العلة السابقة أن الله لا يتعظمه شيء، ولهذا نهى عنها، وهنا قال: فإن الله لا مستكره له. فإن الله مستكره له، وهذا كما في الوجوه التي بيّنتها في بيان سوء الأدب مع الله عز وجل. إذا دعا الإنسان في دعا ربه واستثنى في الدعاء وقال في دعائه: إن شئت اللهم أعطني شئت، كما قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال: عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. قال: باب رفع الأيدي في الدعاء. عقد هذه الترجمة لبيان أن رفع الأيدي في الدعاء هو من أداب الدعاء. إذا دعا الإنسان ربه فإنه يرفع يديه، ورفع اليدين في الدعاء هو من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. إذا رفع يديه قال أن يردهما صفرا، يستحي الله من عبده، فهو حي كريم سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، قال: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فإنه يستجاب لذلك. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا فعلها، وهي التي قال فيها العلماء هي من أسباب استجابة الدعاء. رجل أشعث أغبر، وهذا الشعث والإغبرار يورث الذل والانكسار، فهو من أسباب استجابة الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا حاصل، هذا يورث الذل والانكسار كونه أشعث أغبر. مسافر يظل في الأرض، والمسافر دعوته مجابة، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر منهن دعوة المسافر. فهو مسافر، انظر أشعث أغبر، ثانيا مسافر، ثالثا يرفع يده، يرفع يده، ورابعا يقول: يا رب يا رب، يتوسل إلى الله جل وعلا باسم الرب لا بغيره من الأسماء. وهذا العلماء قالوا من أسباب إجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء هي من أثر ربوبيته سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب يا رب. ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة دعائه، لأنه وقع في مانع من موانع إجابة الدعاء وهو أكل الحرام. الشاهد أن الحديث تضمن أن من أسباب إجابة الدعاء رفع الأيدي، فكون إنسان يرفع يديه عند دعائه فهذا من أسباب إجابة دعائه. فذكر في هذه الترجمة باب رفع الأيدي في الدعاء، وهذا من أداب الدعاء. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: زعم أنه سمعه منها، وهذا ذكره سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه. هذا هو الشاهد. فأورد هذا الحديث وحديث ستأتي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دعا عليه الصلاة والسلام، فقالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه، فكان يرفع يديه في الدعاء. وذكرت الدعاء الذي كان يدعو به لما رفع يديه، هنا يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، إنما أنا بشر، الرسول بشر لكنه مصطفى، اصطفاه الله عز وجل، فهو مطاع، بشر مطاع، فهو بشر من جملة البشر، يعتريه ما يعتري البشر، يصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام. ولما يقول إنما أنا بشر، هو بشر يسأل الله، لا يسأل الرسول، لا يسأل، لا يدعى من دون الله عز وجل، هو نفسه عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني على ما يصدر مني من كلام، ولا على ما أقول أو على ما أفعل، لا تعاقبني، فيسأل الله عز وجل، وهو الذي علمنا أن ندعو الله جل وعلا. فالرسول ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. يخطئ بعض الناس لما يسمع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع في، غلط. اللهم شفع في نبيك، تسأل الله عز وجل، لا تسأل بشرا، لا تسأل رسول الله لأنه بشر، وإنما نسأل الله جل وعلا. والذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل فهو مطاع، بشر لا يعبد لكنه رسول يطاع ويتبع، وهو خير الرسل وأفضلهم، بل هو خير خلق الله سبحانه وتعالى. قال إنما أنا بشر فلا تعاقبني على ما أقول ولا على ما يصدر مني من كلام. قال أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. يعني قد يحدث منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه، وطبعا مثل هذا السب يحصل منه صلى الله عليه وسلم نادرا، لأنه لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم، يحصل منه نادرا، هذا أولا. ثانيا يحصل منه صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد حقيقته، وإنما على ما جرت فيه العرب، تقول بعض الكلام الذي ظاهره السب ولكن لا يريد معناه. قاتلك الله، ثكلتك أمك، وكما قال لمعاوية حين قال لأنس ادعوه لي فقال إنه يأكل، قال ادعوه لا أشبع الله بطنه. مثل هذا الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا قال صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام في واحد من صحابته، قد دعا الله عز وجل أن يجعلها له زكاة وقربة تقربه إليه يوم القيامة. أي واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثل هذا الكلام؟ ولهذا لما قال لمعاوية لا أشبع الله بطنه، هذه فيها خير لمعاوية ولكل من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذا، فإن تكون له زكاة وقربة تقربه إلى الله جل وعلا يوم القيامة كما دعا بذلك صلى الله عليه وسلم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم قال فلا تعاقبني فيه، لأنه خشي ربما يقول هذا الكلام وهو لا يريد معناه على ما جرت به العرب، لكن يخاف أن يوافق ساعة إجابة فيجاب فيه، فدعا الله عز وجل أن لا يعاقبه فيه، وأن يجعله كما جاء في حديث الإمام مسلم أن يجعل ذلك زكاة وقربة له، هذا الذي دعا عليه ولشتمه صلى الله عليه وسلم، تقربه لله عز وجل يوم القيامة. والشاهد أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا رفع يديه، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. لكن اعلموا أن رفع اليدين هو من أسباب إجابة الدعاء، ولكن يكون في المواطن التي رفع فيها رسول الله، كان مواطن دعا فيها صلى الله عليه وسلم فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهنا يتأكد رفع اليدين في ذلك المقام، في عرفة رفع يديه ودعا. فإن أقول الإنسان الواقف في عرفة من السنة أن يرفع يديه، يتأكد أن رفع اليدين. مواضع النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم هل إذا أراد أن يدعو الإنسان هل رفع يديه أم لم يرفع يديه، تأتي الأحاديث العامة التي تدل على أفضلية رفع اليدين، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فنقول إن الداعي إذا دعا من الأدب أن يرفع يديه إذا دعا. لكن كاين حالة ثالثة، وهي موضع دعا فيه رسول الله ولم يرفع فيه يديه، فليس مشروعا لنا أن نرفع أيدينا في هذا الموضع. مثلا الصلاة، الرسول في التشهد كان يدعو ولكن ما رفع يديه، ما يأتي واحد يرفع يديه في في في في مثلا في خطبة الجمعة، الخطيب يدعو، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه، وإنما يكتفي بأن يشير بالسبابة فقط. فليس من السنة إذا دعا الخطيب أن يرفع الخطيب ولا من يستمع لخطبته أيديهم عند الدعاء، هذا ليس من السنة. تقول لي أليس الدعاء من أسباب إجابة رفع اليد من أسباب إجابة الدعاء؟ نقول نعم، لكن هذا موطن دعا فيه رسول الله ولم يرفع يديه فلا نرفع أيدينا، وإنما كان يكتفي بأن يشير بالسبابة ويدعو على المنبر، إلا في الاستسقاء على المنبر إذا استسقى، وسيأتينا الحديث حديث أنس رفع يديه، بل بالغ في رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وهذا سأعود إليه إن شاء الله وأوضحه في الدرس القادم بالله عز وجل عندما نأتي لبقية الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.